هنا عند حديث العزيز، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. نعم، هذا قرأ أو لم يقرأ؟ نعم طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة، هذا درس من دروس التعليق على النكت السنية أو السنية على التعليقات النجمية لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا ومن له حق علينا والمسلمين. نعم، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، تفضل. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه والحاضرين. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. قال الشارح رحمه الله: القسم التاسع، العزيز. العزيز ذكر له تعاريف، هو ما روي من طريقين، فإذا روى الحديث اثنان من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو العزيز. قال القسم العاشر، المشهور. المشهور هو ما روي من ثلاث طرق وأكثر، ولم يبلغ حتى حد التواتر. فإذا روى الحديث ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر فهو المشهور، وإذا رواه اثنان فقط فهو العزيز، وإذا رواه واحد فهو الغريب، كحديث بيع الولاء والهبة. ولم أعد يرويه أعد أعد نعم أعد كحديثي كحديث بيع نعم. أحسن الله لكم كحديث بيع الولاء وهبته، ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولم يروه عن عبد الله إلا عمرو بن دينار رحمه الله. طيب، قوله رحمه الله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا هنا يشير الناظم رحمه الله إلى أقسام حديث الآحاد. وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب، أو يريد هنا تقسيم الحديث من حيث تعدد طرقه، وهي كما تقدم المشهور والعزيز والغريب. والعزيز في اللغة مأخوذ من عز الشيء إذا قوي، من عز الشيء إذا قوي، وقيل من عز الشيء إذا قل. قال ابن حجر رحمه الله في النزهة، في نزهة النظر: سمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أو قوي، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. انتهى. وفي الاصطلاح، أي في اصطلاح أهل الفن، هو ما رواه اثنان في جميع طبقات السند، وهذا على رأي بعض المحدثين علماء المصطلح. ورد هذا الإمام ابن حبان رحمه الله، وقال: لا يوجد هذا الحديث، يعني بهذا التعريف. وقيل إن كلامه إن كان المقصود منه أنه لا يوجد بالتعريف السابق فيمكن أن يسلم له بذلك كما قال الحافظ. وقيل إن هذا يوجد، ومثلوا له بحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث. قالوا إن هذا الحديث قد رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، أو رواه ورواه عن أنس رضي الله عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة سعيد بن أبي عروبة، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ثم رواه عن كل جماعة. لكن هذا لا يوافق التعريف المتقدم. التعريف المتقدم هو ما رواه اثنان في جميع طبقات السند، وهذا رواه اثنان في بعض السند ثم بعد ذلك رواه جماعة، فاختل فيه الشرط إذ لم يروه حتى نهاية السند اثنان في كل طبقة من طبقات الإسناد. وقيل في تعريف العزيز هو ما رواه اثنان في إحدى طبقات السند بشرط ألا يقل في أي طبقة عن اثنين وقد يزيد. ولعل هذا القول هو الأصوب أو الصواب، لأنه لا يوجد فيما يعلم مثال على التعريف الأول. وعليه فلو روى الحديث عن الصحابي اثنان من التابعين، أو رواه عن التابعي اثنان من أتباع التابعين ثم اشتهر، فإنه يبقى عزيزا، أي يبقى الحديث عزيزا في أول إسناده. أما لو فرضنا أنه رواه عن الصحابي واحد ثم رواه عن التابعي اثنان وعن تابعي التابعي اثنان وهكذا رواه اثنان إلى منتهى السند، فإنه لا يسمى عزيزا لأنه قد اختل الشرط، بل يكون في هذه الحال هذا الحديث غريب. لماذا؟ لأنه كما تقدم اختل شرط في طبقة من طبقات السند، وهو أنه قل عن اثنين. ولو رواه اثنان عن الصحابي وعن التابعي ثلاثة وعن تبع التابعي أربعة وهكذا، فإنه يبقى عزيزا، والله أعلم. وقوله هنا أو ثلاثة يعني أن العزيز في تعريف الناظم ما رواه اثنان أو ثلاثة. وهذه المسألة حصل فيها خلاف، قيل إن العزيز ما رواه اثنان وقيل ما رواه ثلاثة. وقيل إن ما رواه ثلاثة هو الحديث المشهور، وهو كذلك كما سيأتي معنا. وهذا هو الذي، أي الأخير، هو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله وجمع بينهما الناظم. أقول وقد جمع بينهما الناظم رحمه الله هنا فقال مروي اثنين أو ثلاثة، وقول ابن حجر رحمه الله هو المشهور عند المتأخرين، حيث قال ابن حجر رحمه الله العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، انتهى. أقول وهو بهذا التعريف له أمثلة، ولهذا قال الحافظ في النزهة: وأما صورة العزيز التي حررناه فموجودة. ومثل له ابن حجر بالمثال المتقدم: لا يؤمن أحدكم الحديث. لكن بشرط الإثنية أو الإثنينية ولو في طبقة واحدة. وهذا يفهم من تعريف الحافظ للمشهور والغريب، والله أعلم. وهنا سؤال: هل العزيز شرط للصحيح؟ والجواب: قيل إنه شرط، واستدل من قال بهذا القول بأن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين. ولا شك أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مشهود به، لكن يجاب عن هذا القول بأن هذا خبر، أي الحديث خبر وليس بشهادة، والخبر يكفي فيه الواحد. ويدل لهذا أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على قبول حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث النية: إنما الأعمال بالنيات. ففي ثلاث طبقات لم يروى إلا عن واحد، أفاده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقيل إنه ليس بشرط. إذن القول الأول أن العزيز قيل إنه شرط للصحيح. القول الثاني أنه ليس بشرط، وأشار إليه الناظم هنا بقوله: ما اتصل إسناده. أشار إليه الناظم بقوله فيما تقدم: ما اتصل إسناده، ولم يشترط أن يكون عزيزا. وكذلك الحافظ، كذلك قال الحافظ في النزهة: وليس شرطا للصحيح، خلافا لمن زعمه. ثم قال: وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال: الصحيح أنه يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، بأن يكون له راويان، بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. انتهى. أقول: وقد نفى بعض أهل العلم هذا عن الحاكم. والمهم أن الخبر يكفي فيه الواحد، والأدلة على هذا كثيرة، منها ما نقله شيخنا رحمه الله هنا، ومنها أيضا حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، فإنه غريب في أوله ثم اشتهر، وهو حديث صحيح، والله أعلم. وقوله مشهور مروي فوق ما ثلاثة، المشهور قال الحافظ في النزهة: سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، لأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى ثم قال: وليس من مباحث هذا الفن. انتهى. أقول: المشهور في اللغة مأخوذ من الشهرة، وقد يكون المشهور في اللغة مأخوذ من الشهرة، وهو ما اشتهر عند العامة، وهذا لا حكم له، لأنه قد يشتهر عندهم ما ليس بصحيح، بل قد يشتهر عندهم بعض الأحاديث الموضوعة وما لا أصل له، فهذا لا عبرة به. كقولهم مثلا: خير الأسماء ما عبد وحمد، هذا اشتهر على ألسنة الناس وليس بحديث. والصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وكذلك من الأمثلة قولهم النظافة من الإيمان، هذا لا يصح حديثا لكن معناه صحيح، تدل عليه أحاديث. وأما المشهور عند العلماء فهو بخلاف ذلك، وقد قيل إن المشهور يحتج به ولو لم يكن له إسناد، يعني المشهور عند العلماء يحتج به ولو لم يكن له إسناد، قالوا لأن اشتهاره يدل على أن له أصلا، وقيل لا يحتج به، والصواب أن في ذلك تفصيل كما ذكر بعض أهل العلم، فإن خالف نصا فإنه لا يقبل، وإن لم يخالف نصا فهو مقبول، هكذا ذكر بعضهم أن هذا هو الصواب. وتعريف المشهور عند أهل المصطلح هو ما ذكره الناظم، ما رواه أربعة فصاعدا، لكن هذا القول مرجوح، والراجح أن الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، كما ذكر الحافظ رحمه الله في النزهة، وذكر شيخنا هنا. قال رحمه الله في النزهة بأنه المحصور بما فوق الاثنين، يعني ما لم يبلغ حد التواتر. وقال رحمه الله: ثم المشهور يطلق على ما حررناه هنا، يعني التعريف المتقدم عند أهل المصطلح. قال وعلى هذا، قال وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل لا يوجد له إسناد أصلا. وعلى هذا فقد يكون متواترا أو آحادا أو لا أصل له، وقد اهتم المحدثون. قال رحمه الله، أعيد هذه الجملة، قال رحمه الله: المشهور يطلق على ما حررناه، انتهى. يعني أو يقصد التعريف المتقدم عند أهل المصطلح. ثم قال: وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما ليس له إسناد واحد فصاعدا، بل لا يوجد له إسناد أصلا، انتهى. وعلى هذا فقد يكون الحديث متواترا أو يكون آحادا أو لا أصل له، وقد اهتم المحدثون ببيان هذا كثيرا، اهتم المحدثون ببيان هذا أكثر من اهتمامهم بالمشهور على المعنى الأول، لينبه الناس على ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح، لكن اشتهر على ألسنة الناس. وممن ألف في هذا الباب أو فيما اشتهر على ألسنة الناس، ممن ألف في ذلك محمد بن عبد الرحمن السخاوي في كتابه رحمه الله، في كتابه المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الحديث على الألسنة، واختصره محمد عبد الباقي الزرقاني. وممن ألف أيضا في هذا الباب محمد طولون الصالحي، ألف الشذرة في الأحاديث المشتهرة. وممن ألف أيضا عبد الرحمن بن علي الزبيدي المعروف بابن الديبع الشيباني، ألف تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. والمهم أن الحديث العزيز ما رواه اثنان في إحدى طبقات السند بشرط ألا يقل في أي طبقة من طبقات الإسناد عن اثنين، وقد يزيد في بعض الطبقات. والحديث المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. وأما الغريب فسيأتي تعريفه في كلام الناظم. ثم قال رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. المعنعن هذا مأخوذ من كلمة عن. نعم تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: وعنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. قال الشارح رحمه الله: القسم الحادي عشر المعنعن. المعنعن هو ما أتى بصيغة عن، وهي محمولة على الاتصال في حق من لم يعرف بالتدليس. أما من عرف بالتدليس فإنها لا تقبل منه حتى يصرح بالتحديث، فإن لم يصرح بالتحديث فإن حديثه لا يكون مقبولا. قال الشارح رحمه الله نعم شيخنا، نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: القسم الثاني عشر المبهم. المبهم أن يأتي غير معين، كأن يقول حدثني رجل، وهذا يكون قدحا في السند حتى يأتي معينا من جهة أخرى. لكن إن كان هذا الرجل من الصحابة رضي الله عنهم فإن الجهل به لا يكون قادحا في الحديث، إذ كان الراوي عنه ممن يمكن روايته عن الصحابة رضي الله عنه. نعم، قوله هنا معنعن، المعنعن مأخوذ من كلمة عن كما قال الناظم هنا. واقتصر الناظم هنا على التعريف بالمثال، لأنه قال المعنعن هو كعن سعيد عن كرم، فعرفه بالمثال، والمثال قد يغني عن الحد. ومثل المعنعن ما يسمى بالمؤنن أو المؤنأن، وهو ما يروى بلفظ أن، كأن يقول حدثني فلان أن فلانا قال كذا. وحكمها كما قال شيخنا رحمه الله الاتصال، إلا أن يكون الراوي ممن عرف بالتدليس، فلا يحكم حينئذ باتصال السند إلا أن يصرح هذا المدلس بالسماع، لأنه قد يكون بينه وبين من روى عنه واسطة، وهذه الواسطة قد تكون ضعيفة. والتدليس أنواع كما سيذكر الناظم، وسيأتي ذكره إن شاء الله. وهذا الذي تقدم اختاره فيما أظن أبو عمرو الداني رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله، اختاروا أن الحديث المعنعن يقبل ويحمل على الاتصال بشرط أن يكون الراوي غير مدلس، وأن يكون معاصرا لمن روى عنه، يعني يمكن اللقيا بينهما بقرينة واضحة تدل على ذلك. وذهب الجماعة إلى أنه يحمل على الاتصال بشرط ألا يكون الراوي مدلسا وأن يعلم السماع. الفرق، وهذا رأي الإمام البخاري، الفرق بين القول الأول والقول الثاني أن القول الأول يكفي فيه عندهم المعاصرة لمن روى عنه، يعني إمكان اللقاء أو اللقيا بينهما بقرينة. أما الثاني، القول الثاني، فإنه يشترط فإنه يشترط السماع، أن يعلم السماع، أن يعلم أنه سمع ممن روى عنه. والقول الأول الذي هو قول الإمام مسلم رحمه الله هو رأي كثير من الأئمة، والرأي الثاني الذي عليه البخاري الذي ذكره البخاري هو رأي الأئمة المتقدمين كشيخه علي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم. والمهم أنه إذا كان المعنعن مدلسا فإنه لا يقبل إلا أن يصرح بالتحديث. فمثلا من المدلسين محمد بن إسحاق رحمه الله صاحب السيرة، فهنا لا يقبل منه ما نقله إلا أن يصرح بالسماع لأنه مدلس، فإذا صرح بالسماع قبل حديثه، وإن لم يصرح لم يقبل. يعني إن صرح بالسماع عن شيخه قبل حديثه عن شيخه، وإن لم يصرح فإنه لا يقبل. ولهذا ينبغي لطالب الحديث وخاصة هذا الفن هو علم المصطلح أن يعرف المدلسين، وقد ألف جماعة في المدلسين، وسيأتي في كلام الناظم بيان معنى المدلس وأنواعه، وسنذكر هناك إن شاء الله تعالى من ألف من الحفاظ في المدلسين. هنا فائدة: كل معنعن في الصحيحين، أي كل ما جاء معنعنا في الصحيحين سواء كان راويه مدلسا أو لم يصرح بالسماع، فإنه محمول على الاتصال، والله أعلم. طيب، ما فائدة استعمال العنعنة؟ قيل إن الفائدة الاختصار، وقيل إن العنعنة تكون أو يكون المعنعن بينه وبين شيخه واسطة فينقل الحديث بعن، وقد يكون المعنعن أو يكون المعنعن قد لقي شيخه وسمع منه، كأن يقول مثلا سفيان بن عيينة رحمه الله عن الزهري رحمه الله، يقول في روايته عن الزهري وهو ممن لقي الزهري وسمع منه. وقد يكون لعدم التثبت من سماعه من ذلك الشيخ، أو لعدم لقيه به، كأن يقول مثلا أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله عن شعبة، فأبو بكر بن أبي شيبة لم يلق شعبة. وقد يكون الشيخ روى عن شيخه بالتحديث لكن استخدم عبارة عن، كما تقدم سفيان بن عيينة يروي عن الزهري فيقول عنه وهو أخذ منه بالتحديث. وقد يكون الشيخ روى عن شيخه بالتحديث وعن شيخ شيخه بالعنعنة، وهذا قد يفعله بعض العلماء أو كثير من أهل العلم. وقد يكون الإسناد كله معنعنا، فمثلا غالب أول مصنف عبد الرزاق رحمه الله رواه عنه تلميذه بالعنعنة، فيقول عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، فيجعل هذا السند كله معنعنا، مع أن عبد الرزاق قد روى عن مشايخه بالتحديث أو بالإخبار أو بالسماع. ولعل هذا كما تقدم من باب الاختصار، والله أعلم. ونقف هنا ونكمل في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، نبدأ في وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك شيخنا.